طبعا لهدايته. الله يقول له لماذا تعرض عن هذا اللي جاي الرب يريد الخير وتنشغل مع ناس لا يريدون الخير ولا يقبلون منه؟ هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى. هذا فرق بين هذا وهذا. هؤلاء ضيق الله صدورهم وهذا شرح الله صدره. فعليك ان تستقبل المقبل وان تترك المعرض. نعم. الله تعالى اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قبل البدء بالاسئله لو اتفقنا الدرس الماضي على ان نوقف الدروس الى ما بعد الامتحان لان الناس عندهم امتحانات عندهم اشخاص فنوقف الدروس الى ما بعد الامتحانات. الدروس توقفت عند جميع المدرسين جماعه. نعم. نعم. الانسان رجعنا الى الدراسه قبل رمضان فعاد الدروس وان كان ما رجعنا الى الدراسه الا بعد رمضان فبعد رمضان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انتم العلامه الدراسه ان عادت قبل رمضان الدرس سيعاد ان شاء الله. ما عادت الدراسه الدرس لهم معاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قضيه الشيخ قوله تعالى ان الله هو الرزاق بالقوه المتين. قرر المفسر هذه الآية عن الآيات التي تدل على من حافظ بعلمه بجميع مخلوقاته لو رتبت قراءة الناس مع آيات العلم. الشيخ رحمه الله لا يقصد بهذا المناسبات وإنما يقصد إرادة الآيات المتنوعة. آية تدل على العلم وآية تدل على القوة والقدرة وآية تدل على الإرادة. يعني هو ما يقصد مناسبة قليلا ما يجيب آيات في موضوع واحد قليلا يجيب آيات في موضوع واحد ما هو يعني يظهر من طريقته إنه ما هو يراعي الترتيب لكن يراعي تنوع الصفات تنوع الصفات. نعم. ومن الشيخ أنا بما أرغب أرضنا هذه سبع طبقات. أرضنا هذه هي سبع طبقات. كل طبقة فيها سكان الله أعلم بهم. لأن المثلية في قوله ومن الأرض لهن تقتضي أن الأرض سبع. وهذا في الحديث صريح كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من استطاع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع من سبع أرضين. نعم. أولا منع الحمل هل هو جائز أم هو جائز؟ منع الحمل في تفصيل إذا كان إن على المرأة ضرر وتحقق لو حملت عليها ضرر واضح قرر الأطباء إن لو حملت يحصل عليها ضرر أو موت بسبب الحمل هنا يجوز يجوز داخل ما يمنع الحمل دفعا للضرر. اما اذا كان منعها للحمل من اجل الترفه وكراهيه للحمل وكراهيه للاولاد والذريه فهذا محرم ولا يجوز ما دامت انها صحتها تتحمل وهي صالحه للحمل وانما تاخذ هذا من باب كراهيه الحمل كراهيه او تريد او متاثره بفكره تحديد النسل أهل أمر لا يجوز. طلب الحمل هو مطلوب شرعا. نعم. نعم. كذلك العدل إذا كان إنها قطر إن المرأة ما عليها خطر من الحمل. العدل من وسائل منع الحمل. من وسائل منع الحمل. من وسائل منع الحمل. تارة يجوز وتارة يحرم. نعم. إن كان القصد منه الهرب من الأولاد هذا حرام. إن كان القصد منه مراعاة صحة المرأة وأن عليها ضرر واضح أو خطر فهذا لا بأس به. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا رزاق يقول سمع ابن مسعود رضي الله عنه قال اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ابا الرجاء يكون في التنجيل. ما ادري عن هذا الاثر. نعم ما سمعت. نعم. فضيلة الشيخ في قوله تعالى وما تسلم من انت ولا تضع على علمه فقد صرفته ابن الخليل الان من احد الاسباب لله عز وجل ذكر له جملة عن طريق اتباع برنامج لتعليم معين بحيث يقلل من رقص كل انتقال مما يساعد على عدم حفظ حيوانات يوميه بسرعه وان في هذا الوقت من الانسان في علم القلب يعني علم انه اخطا من كل الحرب والله اكبر وبركاته في دينه ويعلم بالله وبرنامج محمد. الجواب في اخر السؤال ذكره في اخر السؤال وهو ان هذا من فعل السبب اذا ثبت ان السبب نافع فلا باس بالاخذ به وقد يحصل المطلوب وقد لا يحصل هذا عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله رتب عليه المقصود وان شاء لم ينفع فاذا ثبت ان هذا فيه نفع وفي سببيه واضحه فلا مانع من اتخاذه ما لم يترتب عليه محرمات ككشف العورات أو اختلاط المياه أو غير ذلك لأن الآن في عبث في هذه القضية وما يسمونه كفل الأناجيل يسمونه التلقيح السلاعي العبث عبث في أعراض الناس وأنساب الناس وكشف للعورات لا يجوز هذا الأمر أما تعاطي دواء من أجل الحمل معروف ان هذا الدواء باذن الله قد ينفع يسبب الحمل لما نعمل. نعم. وإذا المفسرون ذكروا المعنى الذي ذكرنا أن هذا من باب الضرب المستحيل وأن الإنسان الذي لم يحسب الله له الهداية أنه لا يمكن أن يهتدي كما لا يمكن للإنسان أن يطير بالجو بنفسه يعني يطير بنفسه أما أنه يطير بالطيارة أو بالصواريخ أو هل ما طاروا بنفسه يطير به قال طارت به الطائرة طار به مثل لو جاء الطير الكبير وركب عليه هذا ما يسمى أنه طار إنما يقال طير به طير به كلام على أنه يطير هو بنفسه أنا ما هو أبدا أما قضية الأكسجين والأشياء الله أعلم بها ما كانت معروفة وقت نزول القرآن وما كان الصحابة يعرفون هذا الشيء لكن لا مانع أن يكون أيضا ملاحظ لأن الله جعل للأرض سكانا وجعل الأجواء العليا والمرتفعات سكانا حتى الأرض يختلف تختلف مرتفعاتها عن منحفظاتها تختلف بعض الناس ما يتحمل أن يعيش فوق جبل مرتفع إذا صار فيه ربو ولا فيه المشرك والكافر لا يجوز والمرتد لا يجوز أكل ذبيحة هذا نظرا للذابح الذابح الكافر لا يجوز أكل ذبيحته حتى ولو قال بسم الله وذكاها مع المكان المشروع ذكاته نظرا لعدم أهليته وإنما تباح ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب فقط وطعام الذين وفي الكتاب حل لكم يعني لا يحصل كتاب والمسلم اما الكافر بجميع انواع وثنيا او ملحدا او مرتدا لا تجد ذبائحهم لانهم رجس نجس له تاثير على الذبيح لا يجد اكل ذبيحه الكافر اما من ظاهره الاسلام من ظاهره الاسلام ولا عرفنا عن شيء من الكفر ولا من الشرك الأصل الحل الأصل في المسلم الحل إلا إذا ثبت لدينا إنه مرتد أو إنه مشرك أو إنه يستغيث بالأموات يذبح للقبور فلا تقبل ذبيحة إذا ثبت هذا عنه وإن كان المتهم ولم يثبت عليه الشيء الأصل الحل، ولكن إذا تركته من باب درء الشبهات ترك المشتبهات على حسن. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.